لا يغلب 12,000 من قلة. ولعلهم حين وجدوا عددهم 12,000 ظنوا أنهم لا يغلبون، ولم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يذكر سببا واحدا من أسباب النصر وهو العدد. العدد، فهذا العدد إذا اجتمع لا يغلبون بسبب قلتهم، لا، هذا عدد كبير. فلماذا يغلبون إذن؟ لأسباب أخرى. النصر حتى ينتصر المجاهد في سبيل الله لابد من حسن النية، هذا شيء، لابد من الإيمان وقوة اليقين، لابد من العدد والإعداد، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، لابد من الثقة في الله سبحانه تبارك وتعالى وحسن التوكل عليه سبحانه، وأن ينسب الفضل لله ليس للنفس ولا للعدد. لذلك المسلمون فرحوا بعددهم ونسوا الباقي، فحين توجهوا إلى حنين قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة. هذا الذي قاله ما كان ينبغي له أن يقول، لأنه نظر للعدد فقط، عددنا كبير وسننتصر لأن عددنا كبير، فإذا بالهزيمة تحيق بهم في أول القتال. خرجوا عند الفجر في ظلام، وكان المشركون قد أعدوا عدتهم، وكانت أعدادهم في مثل هذا العدد نحو 10,000 من هوازن وثقيف وغيرهم، واجتمعوا وسبقوا المسلمين إلى هذا المكان. لذلك جهزوا أنفسهم وأعدوا كمائن للمسلمين فيه. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في هذا المكان، كان الذين سبقوا هم المشركون، المشركون هم الذين سبقوا، فإذا بهم يرمون المسلمين وهم ينزلون في منحدر من الأرض، رموهم برماحهم ونبلهم وأسلطوا عليهم سيوفهم، ففر المسلمون 12,000 يفرون، ولم يبق إلا 70 أو 100 مع النبي صلى الله عليه وسلم. بقي العدد القليل الذين توكلوا على الله فأحسنوا التوكل، الذين اتقوا الله فلم يفروا، فإذا بالنصر يأتي من عند رب العالمين سبحانه. ثبت النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفر الناس، فروا، ومن شدة فرارهم كانوا يزدحمون بجمالهم في مضايق لا يعرفون كيف يتصرفون منها. ونادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلي يا عباد الله، إلي يا عباد الله، وأمر العباس أن ينادي عليهم. المسلمون في فرارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاهد الأعداء ويقبل عليهم، وهو على بغلة، يركب بغلة صلوات الله وسلامه عليه، كان غاية في الشجاعة. وكان المسلمون يقولون كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا اشتد القتال احتمينا في النبي صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى هذه الصورة التي تدل على الشجاعة المنقطعة النظير. النبي الكريم على بغلة، والبغلة ليست كالفرس في الكر والفر، لا تقدر أن تكر كرا شديدا ولا أن تفر فرا شديدا، وهو على بغلته متواضعا صلوات الله وسلامه عليه، وينهزها ويقدم على الكفار لا يختبئ، ولكن يرفع صوته أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. والعباس وربيعة بن الحارث على جانبيه يمسكان بركاب بغلته صلوات الله وسلامه عليه، يخافان عليه عليه الصلاة والسلام أن يقدم أكثر من ذلك، وهو لا يأبه لذلك، هو يقدم على الكفار يقاتل في سبيل الله، ثم يأخذ حصى من الأرض وترابا ويرميها في وجوه الكفار فتصيبهم، ويقول له ربه: وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. وصل الحصى ووصل التراب إلى أعينهم وإلى أفواههم فانشغلوا بذلك، وجاء المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ومعه 100 أو معه 70 يقاتلون الكفار، فما وصل المسلمون حتى جاء النصر من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. وإذا بالكفار مجندلين أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أسر منهم أقواما قد ربطوا أمام النبي صلوات الله وسلامه عليه. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خشي المؤمنون ففروا، وثبت النبي صلوات الله وسلامه عليه ليرينا كيف تكون تقوى الله ليست كلاما وإنما فعلا يحققها، يقف يقاتل الكفار صلوات الله وسلامه عليه، وينادي على نفسه: أنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أنا هذا الذي تريدونه ما قدروا عليه. واسمع، هذا رجل خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نفسه بعد ذلك، واسمه شيبة ابن عثمان. شيبة يقول: وجدت المسلمين قد فروا، قد خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم أكن أريد إسلاما ولا غيره، ولكن كنت مع قومي. خرج مع قومه يدافع عن قومه الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو فلم يسلم، وكره أن تقاتل ثقيف قريش وتنتصر ثقيف، فخرج من أجل ذلك فقط، ليس مسلما. ولذلك لما انفرد النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس يقول: رأيته ومعه العباس ومعه ربيعة ابن الحارث، قال: فتذكرت قتل أبي وعمي أنهم قتلا في يوم بدر، قلت: هذه فرصة أقتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن يتحينها، قال: فجئت عن يمينه فوجدت العباس، قلت: لن يسلمه العباس سيقاتلني. قال: فجئت عن شماله فوجدت ربيعة بن الحارث، قلت: ابن عمه لن يسلمه. فجئت من خلفه حتى قربت منه فرفعت السيف مصلتا، فإذا بشواظ من نار تظهر أمام وجهي تكاد تعميني. قال: ففررت وضعت يدي على وجهي، ما قدر أن يفعل ما أراد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. دفع الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم شر الكفار، فانطلقوا من أمامه بحصى أخذها من الأرض وتراب، ووقاه شر هذا الإنسان الذي لم يسلم. فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، ناداه: تعال يا شيب، تعال يا شيب. يزعم الرجل أنه أسلم، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتل ولم يفعل فيه شيئا، فإذا به يتكلم ويقول: يا رسول الله، إنني رأيت خيلا بلقا، والأبلق الأسود الذي فيه بياض، نزلت من السماء مثل أعداد النمل. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا شيبة أسلم يا شيبة، إنه لا يرى هذه إلا الكفار، لا يراها إلا الكفار، إنها نزلت ليرعب الله عز وجل بها الكفار وأنت لم تسلم بعد. ثم وضع يده على صدره ودعا له صلى الله عليه وسلم، قال: فما رفعها حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من سمعي ومن بصري صلوات الله وسلامه عليه. أسلم الرجل وحسن إسلامه، وحدث بعد ذلك بذلك، وسألوه عن الكفار وعن الرعب الذي أصاب الكفار حين أنزل الله السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الرعب وجنودا لم يراها المؤمنون ولكن رآها الكفار. أنزل الله سكينته عليه وأنزل جنودا لم تروها، لم يراها المسلمون، إنما رآها الكفار ففزعوا وخافوا. يقول واحد من هؤلاء الكفار بعد إسلامه وسئل كيف كان الرعب الذي كان في قلوبكم، فكان يأخذ حصى ويرميه في طس ويقول مثل هذا الصوت يجده أحدنا في صدره، أي رعبا وصوتا شديدا في قلبه من شدة الخوف من ملائكة الله سبحانه. أرانا الله سبحانه كيف نصر نبيه صلوات الله وسلامه عليه، انتصر بحسن التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أحسن الثقة في الله سبحانه، وأحسن الظن في الله سبحانه، وأصلحوا أموركم وأصلحوا ما بينكم، وأحسن التوكل واليقين، يأتيكم الله عز وجل بالفرج من عنده. نسأل الله عز وجل أن يفرج على أهل الإسلام في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمن أسباب النصر ينصر الله عباده بحسن التوكل عليه، بحسن إسلامهم، بحسن يقينهم، بقوة الإيمان. في يوم حنين خرج الناس مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي الطريق مروا على مشركين، والمشركون كان لهم شجرة يعلقون فيها سيوفهم، فإذا برجل من هؤلاء الذين أسلموا حديثا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط، أي شجرة مثل هذه الشجرة نعلق عليها أسيافنا حتى تبركها لنا هذه الشجرة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وحذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا من عوامل الهزيمة، أن يظن الإنسان أنه يتبرك بغير الله، أن تأتيه البركة من شجرة، من حجرة، من شيء سوى الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال هذا الرجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا سيفا شجرة نعلق فيها أسيافنا حتى نتبرك وحتى ننتصر. وهل الشجرة التي ستجعل السيف يضرب العدو، أم أنه الله سبحانه الذي إن أحسنت التوكل عليه نصرك سبحانه؟ لذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم: احذروا أن تقلدوا غيركم وأن تأتسوا بغير نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انتصر المسلمون بحسن التوكل على الله سبحانه، بالتوبة إليه تابوا، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنصرهم الله سبحانه تبارك وتعالى. التوبة، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه، فرجع إليهم الباقون فثبت الله عز وجل الجميع، وأنزل جنودا لم تروها أيها المؤمنون، لا يراها أهل الإيمان، إنما رآها أهل الكفر حتى يفزعهم الله سبحانه، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، عذب الذين كفروا بأيدي المؤمنين، وعذبهم بأيدي الملائكة، وعذبهم بما أنزل عليهم من الرعب، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. هذه بشارة للمؤمنين أنه في كل وقت وفي كل حين الله ينصر الإسلام والمسلمين إذا أعدوا العدة الصحيحة، إذا أحسنوا في إيمانهم وفي عملهم وفي إعدادهم، إذا أحسنوا يحسن الله عز وجل إليهم. وعذب الذين كفروا، ومثل هذا التعذيب ذلك جزاء الكافرين في كل وقت وحين، يعذبهم الله سبحانه إن أنتم أيها المؤمنون أحسنتم التوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى. قال وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم، ما أعظمه وما أكمله وما أكرمه وما أجمله سبحانه، رؤوف بعباده، رحيم بعباده سبحانه. هؤلاء الكفار الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين جمعوا له وعلى رأسهم مالك بن عوف النصري، جمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وهزم المسلمون في أول القتال ثم نصرهم الله، وأخذوا هؤلاء أو أخذوا منهم أسرى كثيرين، وأخذوا أموالهم وأخذوا نساءهم وأخذوا أولادهم. ويذكر الله، يتوب الله، يعني إن تابوا تاب الله عليهم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستأني بهؤلاء شهرا كاملا لعلهم يأتون، فلم يأتوا، فوزع المغانم بين المسلمين. فجاء هؤلاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبين، يطلبون أموالهم ونساءهم وأولادهم، فأخبرهم أنها قد قسمت وأنها ليست من حقهم، ولكنه هو سيمن عليهم بأن يعيد إليهم شيئا ويترك شيئا في أيدي المسلمين. فأمرهم أن يختاروا إما النساء والذرية وإما الأموال، وكانت أموالا جمة كثيرة. قالوا لا نعدل بذرياتنا شيئا، فطلبوا نساءهم وذرياتهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي ما كان في نصيبه، وإذا بالمهاجرين والأنصار يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعطون ما أخذوا لهؤلاء، فرجع المسلمون ما أخذوا لهؤلاء فحسن إسلام هؤلاء. وإذا بالنبي الكريم يعيد على زعيم الكفار، على رئيسهم هذا مالك ابن عوف النصري، يرد عليه ماله كله، أعطاه مال. فإذا الرجل يتعجب، أنا كنت أجمع عليه، أنا كنت أؤلب عليه، تعطيني الآن؟ تألفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، نسي العداوة، نسي ما كان من هؤلاء في أول النهار، نسي ما كان من هزيمة على المسلمين فيها، وأعطى الرجل، بل وفوق ذلك ولاه النبي صلى الله عليه وسلم رئاسة قومه، جعله على قومه صلوات الله وسلامه عليه. هذا التأليف يؤلف القلوب، أعطى دنيا ليحافظ على الدين. فانتبهوا أيها المسلمون، المسلم يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والرأفة والتأليف بين الخلق والإصلاح بين الناس، يتعلم من النبي صلوات الله وسلامه عليه. كيف تألف هذا الرجل حتى إن الرجل لينشد شعرا يقول فيه: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد صلوات الله وسلامه، ما رأيت ولا سمعت بمثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي صنع ذلك، رد علي مالي، جعلني رئيسا على قومي، وقد كنت أقاتله في أول النهار وقد هزمناهم في أول النهار. هذا خلقه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا القرآن العظيم الذي يقول: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. فجاء هؤلاء تائبين إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتاب الله عليهم. أيها المؤمنون، توبوا إلى الله، إن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. اللهم اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.